الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد. سوف نبدأ إن شاء الله بشرح العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الوراق الطحاوي نسبة إلى قرية اسمها طحا في بلاد مصر. والطحاوي رحمه الله من أهل العلم المشهود لهم فيه، وهو ممن جمع الله له بين الحديث والفقه، وهو من كبار علماء الأحناف، كان شافعيا في أول الأمر، كان شافعيا فذهب إلى شيخه أحد مشايخه من الشافعية، فكأن الشيخ يعني غلظ عليه في مسألة من المسائل، فغضب الطحاوي وذهب ترك هذا الشيخ، فجاء قاضي من الأحناف حنفي فنزل بلاد مصر ولازمه الطحاوي وتأثر بهذا القاضي حتى أصبح حنفيا، حتى قيل ما خسرت الشافعية أحدا مثل الطحاوي. حاولوا أنهم يرضونه لكنه أبى رحمه الله. له تصانيف كثيرة نافعة ومفيدة، منها هذه العقيدة، العقيدة الطحاوية، أراد منها بيان ما عليه أبي حنيفة وأصحابه، وأن عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يختلفون عنهم في هذه العقيدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الطحاوية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم. نعم، يعني عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه، هؤلاء هم صاحبيه. نعم. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. نعم، أصول الدين يعني العقيدة، أصول الدين معناها الاعتقاد. نعم. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نعم، قال نقول، القول هنا معناه الاعتقاد. نقول في توحيد الله يعني نعتقد، معتقدين في توفيق الله يعني نطلب التوفيق من الله، هداية التوفيق نطلبها من الله. نعم. قال: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. نعم، أن الله واحد لا شريك له، واحد في ألوهيته سبحانه وتعالى وربوبيته لا شريك له، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، لا شريك له. نعم. قال: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. ولا شيء مثله يعني لا شيء يشبهه، لا في أسمائه ولا في صفاته. وقد قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، هو من شيوخ البخاري قال من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، لأن الله ليس كمثل شيء، يعني لا يشبه شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال ولا شيء يعجزه. نعم، ولا شيء يعجزه في الأرض ولا في السماء لكمال قدرته، لكمال قدرته. نعم. ولا إله غيره. ولا إله غيره، يعني لا معبود بحق إلا الله. نعم. قال قديم بلا ابتداء. نعم، قديم بلا ابتداء. طبعا القديم ليس من أسماء الله ولا من صفاته، ليس من أسماء الله القديم ولا من صفاته القديم، لكن هذا يعني ذكره من باب الإخبار، وباب الإخبار أعم من باب الصفات، يعني عندنا أسماء وصفات وأخبار، باب الأخبار عام يخبر أن الله قديم بمعنى الأول، فلو أنه قال الأول لكان أفضل، كما في الحديث أنت الأول وليس قبلك شيء، لكن القديم ما يطلق على الله لا اسما ولا صفة، لكن رخص فيه يعني ابن القيم وغيره من العلماء من باب الإخبار بمعنى الأول، قديم بلا ابتداء، يعني أنه الأول ليس قبله شيء. نعم. وقال دائم بلا انتهاء. دائم بلا انتهاء، أيضا الدائم ليس من أسماء الله الدائم، لكن هذا أيضا من باب الإخبار بمعنى أنه الآخر ليس بعده شيء. نعم. قال لا يفنى ولا يبيد. نعم، لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، يعني الموت كل خلق يموتون، كما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، الخلق هم الذين يفنون ويبيدون. نعم. قال ولا يكون إلا ما يريد. نعم، ولا يكون في هذه الدنيا إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى، ما أراده الله كان، وما لم يرده فإنه لا يكون. نعم. قال لا تبلغه الأوهام. لا تبلغه الأوهام، الأوهام يعني النسيان والغفلة، النسيان والغفلة، وما كان ربك نسيا، فكل صفة من صفات النقص ربنا منزه عنها، ويثبت له كمال الضد، كمال ضد هذه الصفة. نعم. قال ولا تدركه الأفهام. ولا تدركه الأفهام، يعني العقول، يعني عقول بني آدم ما تدرك الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما. نعم. قال ولا يشبه الأنام. نعم، ولا يشبه الأنام، الأنام يعني الخلق، الخلق هم الأنام، فربنا لا يشبه الأنام، ليس كمثله شيء. نعم. قال خالق بلا حاجة. نعم، خلق الخلق بلا حاجة، خلق هذه الخليقة وهو الغني عن هذه الخليقة، هو الغني سبحانه وتعالى، إنما خلق الخلق للعبادة، لعبادته، وهو غني عن العبد وعن عبادته، غني سبحانه وتعالى، أنت الذي بحاجة إلى هذه العبادة كي تنجو من العذاب، أنت بحاجة إلى هذه العبادة، كما قال عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليس لحاجة. نعم. قال رازق بلا مؤنة. نعم، رازق موجود. طيب حي لا يموت فيه إثبات صفة الحياة لله ونفي صفة الموت عنه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو الحي سبحانه وتعالى، من أسمائه الحي، الحي من صفات الحياة. نعم شيخ، تريدنا نقرأ ما يختلف لأنه عندك آية في الحاشية موجود. طيب أقرأ كمان؟ إيه لا، لأنه أيضا فيه الحياة الموت. نعم. قال هنا في بعض النسخ زيادة: حي لا يموت قيوم لا ينام. نعم، حي لا يموت قيوم لا ينام. القيوم الذي لا ينام، الله لا إله هو الحي القيوم، فربنا عز وجل لا ينام ولا ينعس، لا تأخذ سنة ولا نوم. السنة يعني إيش؟ النعاس، يعني لا ينعس ولا ينام سبحانه وتعالى. نعم. قال: مميت بلا مخافة. نعم، مميت بلا مخافة، يميت الملوك، يميت الرؤساء، يميت الصالحين، مميت بلا مخافة، لا يخشى أحد ولا يخاف من أحد سبحانه وتعالى، بل الخلق هم الذين يخشونه ويخافونه. نعم. قال: باعث بلا مشقة. باعث بلا مشقة، يعني البعث هو قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، يبعث الخلق، كل الخلق في ساعة واحدة ولا مشقة عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني أنه من صفاته الخالق قبل أن يخلق هذه الخليقة، قبل هذه الخليقة من صفاته الخالق، يعني ليس بعد أن خلق الخليقة سمي الخالق، لا، قبل أن يخلق هذه الخليقة هو يسمى بالخالق، فصفاته سبحانه وتعالى قبل خلق الخليقة. نعم. قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. نعم، يعني ليس أنه لما خلق الخلق سمي الخالق، بل هذه الصفة قبل خلق الخليقة، وهو متصف بأنه الخالق الرازق المحيي المميت. نعم. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم، يعني كما كان بصفاته أزليا، يعني الأول في صفاته، هو لا يزال في صفاته أبد الأبد، يعني أنه سبحانه وتعالى صفاته أزلية، يعني في الأزل، يعني في الأول، ولا تزال هذه الصفة أبد الأبد، هو الخالق، هو الحي، هو المحيي المميت المعطي الرازق، لا زال سبحانه وتعالى. نعم. قال: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق. نعم، ليس أنه سمي الخالق لأنه خلق الخليقة، لا، بل هو الخالق قبل إيش؟ أن يخلق الخليقة. نعم. قال: ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. نعم، وليس أنه سمي الباري لأنه يعني أحدث البرية، البرية يعني الخلق، لا، بل هو الباري سبحانه وتعالى قبل قلنا إيش؟ أن يخلق الخليقة هذه كلها. نعم. له معنى الربوبية ولا مربوبة. الربوبية يعني الرب، يسمى الرب حتى لو كان ليس هناك مربوب، يعني معبود، يعني ليش هناك يعني من يعبده، هو أيضا يسمى الرب حتى لو كان ليس هناك عبيد يعبدونه، فهو الرب سبحانه وتعالى متصف بأنه الرب حتى لو لم يكن هناك خلق مربوبين يعني يعبدونه. نعم. ومعنى الخالق ولا مخلوق، ويسمى الخالق حتى لو كان هناك ليس مخلوقات، أيضا هو يسمى الخالق حتى لو لم تكن مخلوقات موجودة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أراد هنا إيش؟ أن يبين أن الله سبحانه وتعالى متصف بالأسماء والصفات قبل خلق هذه الخليقة كلها، أن الله متصف بالأسماء والصفات. نعم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. نعم كذلك هو يعني متصف أنه محيي الموتى قبل خلق الخليقة وقبل موت الناس وإحياء الناس يسمى محيي الموتى، يعني قبل أن نخلق هذه الخليقة ويموتون الناس ويعني يبعثوا في آخر الزمان، هو سبحانه وتعالى متصف أنه محيي الموتى. نعم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم قبل إنشائهم، إنشائهم يعني خلقهم، الإنشاء يعني الخلق. قلنا كل هذا الآن هو يتكلم أن الله سبحانه وتعالى متصف بالأسماء والصفات قبل إيش أن يخلق إيش هذه الخليقة، قبل أن يخلق هذه الخليقة. نعم ذلك بأنه على كل شيء قدير. نعم على كل شيء قدير يعني لا يعجز شيء، على كل شيء قدير يعني قادر. نعم وكل شيء إليه فقير. وكل شيء إليه فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله القيوم الحميد. نعم وكل أمر عليه يسير. نعم كل شيء عليه يسير يعني لا يشق عليه شيء، لا يشق عليه شيء. نعم لا يحتاج إلى شيء ليس نعم. كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء، حتى العرش هو ليس بحاجة سبحانه وتعالى، لكنه استوى لحكمة لا نعلمها. الخلق ليس بحاجة لهم، لكن خلقهم لحكمة وإيش للعبادة، فهو ليس بحاجة لشيء سبحانه وتعالى. نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم هذه فيها إثبات الأسماء والصفات ونفي التشبيه والمماثلة وغيره. ليس كمثل شيء يعني في أسمائه وصفاته، وهو السميع البصير في إثبات السمع والبصر الصفات، وأنه من أسمائه السميع ومن صفاته البصير. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل اسم لله يتضمن صفة، السميع من صفات السمع والبصير من صفات البصر. نعم قال خلق الخلق بعلمه. نعم خلق الخلق بعلمه. الآن يبين رحمه الله أن الله خلق هذه الخليقة بعلمه، وأنه لم يخفى عليه شيء من هذه الخليقة. نعم قال وقدر لهم أقدارا. وقدر لهم الأقدار، هذا المبحث الآن في باب القدر، في باب القدر. والقدر هو ما جرى، هو ما سبقه العلم، ما سبقه العلم يعني علم الله، وجرى به القلم إلى قيام الساعة، هذا هو القدر. ما سبقه العلم يعني علم الله وجرى به القلم إلى قيام الساعة، كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت عند أبي داود وغيره، إن الله أول ما خلق إيش القلم، قال أكتب، قال ما أكتب يا رب، قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والقدر له أربعة مراتب، الأول العلم كما ذكر هنا رحمه الله، أي علم الله، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف سيكون لو كان، يعني يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعني كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى، ما أعلنته في العلم وما أسررته لا تخفى عليه خافية، فهذا العلم. الثاني الكتابة، الركن الثاني الكتابة، أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء. الثالث المشيئة، أن الله شاء هذا الشيء، شاءه سبحانه وتعالى. والرابع الخلق، أي خلق هذه الخليقة، خلق هذه الخليقة. هذه تسمى مراتب القدر، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية. نعم. قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. نعم، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، يعني ما كتب في اللوح المحفوظ. فإذا وقع عليك القدر ماذا يسمى؟ يسمى القضاء، القضاء والقدر. القدر ما كتب في اللوح المحفوظ، وإذا وقع المقدر على العبد يسمى القضاء. فهذا هو القضاء والقدر. وضرب لهم آجالا، كل إنسان له أجل، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، 60 70. فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم. نعم، يعني لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لأنه يعلم كل شيء، ما كان وما لم يكن. نعم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم، يعني أن الله عالم ما يفعله الخلق قبل خلقهم، قلنا يعلم ما كان وما لم يكن. نعم. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. أمرهم بطاعته، وأعظم الطاعة التوحيد، ونهاهم عن معصيته، وأعظم المعاصي الشرك. فربنا سبحانه وتعالى أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأعظم هذه الطاعات هي التوحيد، وأعظم هذه المعاصي معصية الشرك. نعم. قال: وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته. نعم، كل شيء في هذا الكون يجري بقدرته سبحانه وتعالى ومشيئته عز وجل. نعم. قال: ومشيئته تنفذ. نعم، مشيئته تنفذ، يعني واقعة، تنفذ يعني واقعة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما شاءه الله واقع. أنت قد تشاء الشيء لكنه ما يقع، والله عز وجل إذا شاء الشيء وقع، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. نعم. قال: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. نعم، يعني أن العباد لهم مشيئة، العباد لهم مشيئة، أنت لك مشيئة، كل شخص له مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. أنت قد تشاء الشيء وشاءه الله لك ويقع هذا الشيء، وقد تشاء الشيء لكن الله لم يشاءه لك فلا يقع مهما تحاول. نعم. قال: فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، يعني ما شاء الله لك يقع لك، وأما إذا لم يشاء الله لك فإنه لا يقع، لو بذلت الأسباب وحاولت لن يقع. لماذا؟ لأن الله ما شاءه لك سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا يشاء الله. يعني مشيئة العبد تحت مشيئة الله. قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي. نعم. فضلا. نعم، يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق، يعني هو الذي وفقك لهذه العبادة، هو الذي وفقك لهذا الدين، هو الذي وفقك لفعل الأعمال الصالحة. فالتوفيق من الله، هذا سمى هداية التوفيق. لأن الهداية تنقسم إلى قسمين. الأول هداية توفيق، وهذه خاصة في الله، فأنت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب الله إيش؟ هذه الهداية، أن يوفقك للصراط المستقيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هذه التوفيق. والثانية هداية إرشاد ودلالة، إرشاد ودلالة يعني ترشده وتدله، وهذه عامة. قال تعالى ولكل قوم هاد، يعني يهديهم، يعني يدلهم ويرشدهم. وقال عز عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حيث سهل بن سعد الساعدي قال لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي هداية إيش؟ دلالة وإرشاد، لكن هداية التوفيق خاصة في الله. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني أنت تبذل السبب في الهداية لكن التوفيق من الله. نعم. قال ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم، يضل من يشاء سبحانه وتعالى، وإيش قال؟ قال ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم، عدل منه ليس ظلما سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويذل من يشاء ويخذل من يشاء. نعم. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، يعني كل الخلق، كل الخلق يتقلبون بين فضله وعدله. من وفقه الله للأعمال الصالحة هذا فضل من الله، ومن لم يوفق هذا ليس الله عز وجل ظالما له، لا، بل هو الذي ظلم نفسه. وما ظلمناهم كان أنفسهم يظلمون. نعم. لا راد لقضائه، لا راد لقضائه، يعني ما قضاه الله، قلنا القضاء إيش؟ القضاء الذي يقع على العبد، كما قال تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ما يبدل. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث لا راد لما قضيت، لا راد لما قضيت. فما قضاه الله على العبد فإنه يقع. نعم. قال ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكمه، يعني أيضا لا راد لحكمه سبحانه وتعالى، فإن حكمه سبحانه وتعالى أيضا لا يرد. نعم. ولا غالب لأمره، ولا غالب لأمره، يعني لا يقهر أحد، أمره لا يغلب. نعم. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم، يعني آمنا بهذا الذي ذكرناه كله، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل هذا من عنده سبحانه وتعالى، في مسألة القدر وغيره التي ذكرها. نعم. قال وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. نعم، هنا انتقل رحمه الله، قال وأن محمد، محمد هو كثير الصفات، كثير الصفات التي يحمد عليها، هكذا قال ابن القيم رحمه الله، لأن صفاته كثيرة يحمد عليها سمي محمدا. قالوا أن محمداً رسوله المصطفى. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه رسول المصطفى. المصطفى يعني المختار، المصطفى ليس اسما للنبي عليه الصلاة والسلام، بل من صفاته أن الله اصطفاه، يعني اختاره للرسالة. فالمصطفى إذن معناه إيش؟ معناه المختار، أي اختاره للرسالة. نعم. قال: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. عبده هو عبد، عبد لله، وكل الخلق عبيد له. والعبودية تنقسم إلى ثلاث أقسام، العبودية تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأول عبودية عامة لعامة الخلق: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، أي كل خلق عبيد لله، كل خلق. والثاني عبودية خاصة، وهذه لأهل الإيمان، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والثالث عبودية أخص، عبودية أخص، وهذه للأنبياء والرسل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه عبودية أخص. قال: وعبده، هذه العبودية أخص. المصطفى يعني الذي اختاره للرسالة. نعم. قال: ونبيه المجتبى. ونبيه، النبي، كل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، كل نبي عفوا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والفرق بينهما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات، قال شيخ الإسلام في النبوات: أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي أوحي إليه بشرع لكن لم يؤمر بتبليغه. لكن ليس معنى هذا أن النبي لا يأمر الناس ولا ينهاهم، لا، يأمر وينهى، لكن ليس بشرع جديد، ليس بشرع جديد. وقيل أن الرسول أنزل عليه كتاب والنبي لم ينزل عليه كتاب، هذا فرق آخر، أن الرسول هو الذي أنزل عليه كتاب، كما قال عز في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا البينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزلنا ليس الكتاب. وأما النبي هو الذي لم ينزل عليه كتاب. قال: ونبيه المجتبى. المجتبى بمعنى المصطفى، يعني اجتباه يعني اختاره، المجتبى يعني المختار. نعم. ورسوله المرتضى. ورسوله المرتضى، عرفنا معنى الرسول، والمرتضى أي ارتضاه لرسالته، ارتضاه لرسالاته. نعم. قال: وإنه خاتم الأنبياء. وأنه خاتم الأنبياء يعني آخره. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ومن أسمائه العاقب، العاقب يعني الذي لا نبي بعده، العاقب الذي لا نبي بعده، قال: أنا العاقب يعني الذي لا نبي بعدي. فكل دعوة النبوة بعده كذب وكفر. نعم. قال: وإمام الأتقياء. وإمام الأتقياء، الإمام هو القدوة، واجعلني المتقين إماما يعني قدوة، فمعنى الإمام يعني القدوة، يقتدي به الناس، فهو إمام الأتقياء. والأتقياء يعني الذين اتقوا الله، اتقوا الله، فعلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. نعم. قال: وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى. نعم، غي وهوى، كل من ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام غي وهوى، غي يعني كذب، وهوى يعني أنه ضلال. فادعاء النبوة بعد النبي عليه السلام كذب وكفر. نعم. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى. نعم، يعني أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعثة عامة، بعثة عامة، وهذا من خصائصه. يعني كان الأنبياء يبعثون إلى أقوام خاصة، إن أرسل نوحا إلى قومه، أما النبي صلى الله عليه وسلم بعثة عامة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. قال: وإن القرآن كلام الله تعالى. الآن انتقل رحمة الله عليه إلى بيان القرآن، أن القرآن كلام الله كما دل عليه الأدلة. قال تعالى: ونحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولجئنا مثلي مددا. فالقرآن كلام الله. وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام: أعوذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وقال: من يأمني حتى أبلغ كلام ربي. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء ربنا سبحانه وتعالى، وإليه يعود أي هذا القرآن في آخر الزمان يرتفع يعود إلى الله. وقيل إليه يعود أي نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلام الله. هذان القولان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التسعينية. إليه يعود إذن إما في آخر الزمان يرفع القرآن، أو نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلام الله، يعود إليه لأنه كلامه. فهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. سمعه جبريل من الله وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولا. نعم، منه بدأ. طبعا قول القرآن كلام الله ينبغي أن يزاد غير مخلوق، هل زيادة لا بد منها، لا بد. منه بدأ لأنه هو الذي تكلم سبحانه وتعالى به. نعم. قال: منه بدأ بلا كيفية قولا. نعم، بلا كيفية، لا نقول كيف تكلم، ما نقول كيف تكلم، نعرف معنى الكلام وأنه تكلم ونعرف معنى الكلام، لكن كيف تكلم نقول الله أعلم. لكن الكلام عندنا معروف في اللغة كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، لكن كيف استوى؟ قال: الكيف مجهول. نحن نؤمن بالصفات ونعرف معاني الصفات، نعرف معنى الكلام. نعم. قال: منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزل، قولا يعني أنه كلامه سبحانه وتعالى. نعم. وأنزله على نبيه وحيا. نعم، يعني سمعه جبريل عليه السلام وبلغ للنبي عليه الصلاة والسلام وحيا. قال: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. نعم، صدقوه على ذلك أنه كلام الله، لذلك لم يقل أحد من الصحابة رضي الله عليهم: هل القرآن كلام الله أم هو مخلوق؟ ما قال أحد أبدا، لأنهم عرفوا يعرفون معنى قوله تعالى: وتمت كلمة ربك، يعرفون هذا، يعرف معنى حتى يسمع كلام الله. لكن ظهر القول بخلق القرآن من رجل أعجمي من العجم، الجهم بن صفوان وبشر المريسي، وكانوا عجم، وذهب إليهم عبد العزيز الكناني مناظر لهم في كتاب اسمه الحيدة، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ما دخلت البدعة إلا بسبة العجمة، ما دخلت البدعة إلا بسبة إيش؟ العجمة. فهؤلاء لأنهم من العجم أتوا بهذه البدعة أن القرآن مخلوق، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن القرآن كلام الله، يتلو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون أنه كلام الله. ما قالوا هل هو مخلوق يا رسول الله أم لا، ما قالوا، لأنهم يعرفون معنى قول سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، الجميع يعرف معناها. نعم. قال: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. نعم، أيقنوا أن هؤلاء أهل التقى أهل الإيمان، أيمنوا أنه كلام الله حقيقة. نعم. وليس بمخلوق ككلام البرية. نعم، ليس بمخلوق ككلام البرية، البرية يعني الخلق، كما تقول الجهمية قبحهم الله، قالوا هو مخلوق. والناس اختلفوا في القرآن على 5 أقوال. القول الأول أهل السنة والجماعة قالوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا قول أهل السنة. طيب، الثاني قول الجهمية. الجهمية الجهمية قالوا القرآن مخلوق، خلق المخلوقات الله، وهناك اللفظية، اللفظية من اللفظ، اللفظية قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قال الإمام أحمد: اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. وهناك قسم ثالث وهم الواقفة، الواقفة وقفوا، قالوا نحن نتوقف، ما نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. قال الإمام أحمد: الواقفة شر، الواقفة شر، لأنهم عرفوا الحق ووقفوا. القول الخامس قول الأشاعرة ومن وافقهم، قالوا أن القرآن حديث نفس، كلام الله لكنه حديث نفس، عبر عنه جبريل، عبر عنه جبريل، يعني أن الله ما تكلم به بكلام مسموع، لا، بل هو حديث نفس، حديث نفس عبر عنه جبريل. وكلها أقوال باطلة، القرآن كما دلت عليه الأدلة ومذهب السنة أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم. قال: فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر. نعم، من قال أن هذا مخلوق وكلام البشر فهذا كفر. روى الطبراني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان واقف عند قبر، يعني صلاة جنازة، فقال رجل: يا رب القرآن اغفر له، يعني اغفر للميت، يا رب القرآن اغفر له. فأنكر عليه ابن عباس، قال: ما القرآن كلام الله غير لا رب له، القرآن كلام الله لا رب له. فأنكر ابن عباس على مقولة يا رب القرآن. فقال ما القرآن كلام الله لا رب له، هو كلام الله كيف تقول يا رب القرآن؟ نعم. قال وقد ذمه الله تعالى وعابه، يعني فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله سقر، سقر من أسماء النار، لما قال أنه قول البشر قال سأصليه سقر. نعم. قال فلما أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نعم واضح. طيب. قال ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم، يعني من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني مثلا البشر لديهم زوجات، لديهم أولاد، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة، منزه عن الولد، الزوجة والولد صفة كمال الإنسان كامل الذي زوجة والولد، لكن ربنا سبحانه وتعالى صفة نقص لأنه منزه عن هذه الصفات، لم يلد ولم يولد، ليس له أب وليس له ولد سبحانه وتعالى. فمن وصف الله بصفات البشر فقد كفر والعياذ بالله. نعم. قال فمن أبصر هذا اعتبر، عن مثل قول الكفار انزجر. مثل نعم الذي قالوا ثالث ثلاثة، الكفار الذي قالوا ثالث ثلاثة وقالوا عيسى ابن الله، قال انزجر عن قولهم. نعم. وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، ليس كالبشر سبحانه وتعالى، لا يشبه شيء، وهو السميع البصير. نعم. قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. هنا الرؤيا رؤية الله في الدنيا غير ممكنة، قال تعالى لموسى إنك لن تراني، يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يرى، يراه المسلمون في المحشر ويرونه في الجنة. وقد دل على الرؤيا الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ناظر يعني بهية من النظرة، إلى ربها ناظرة، العين موضح في الوجه، والنظر النظر إذا عدي بحرف الجر إلى أفاد نظر العين، أفلا ينظرون إلى الإبل، ما تنظرون بعيونكم إلى الإبل كيف خلقت. فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر بعيونها إلى ربها سبحانه وتعالى. وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في الحديث قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، يعني ليس معناه أن الله كالقمر، لكن أراد إيش؟ التأكيد، تأكيد الرؤية. وأجمع أهل السنة على ذلك أن الله يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. وألف الإمام الدارقطني رسالة سماها الرؤيا، جمع كل أحاديث الرؤيا وهي أحاديث متواترة، أحاديث متواترة. نعم. قال رحمه الله تعالى والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. نعم، بغير إحاطة ولا يحيطون به علما، أنت ترى الله لكن ما تحط به سبحانه وتعالى، بغير إحاطة ولا كيفية. نعم. كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. وتفسير كما في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة، ناظر يعني بهية من النظرة، نظر الله امرأ سمع مقالة يعني جعله إيش يعني بهاء في وجهه إلى ربها ناظرة يعني بأعينها. نعم. قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. نعم يعني تفسير هذه الآية على ما أراد الله أن أهل الجنة يرون الله، بل أفضل ما أعطوا النظر إلى وجه ربهم كما جاء في الحديث. نعم. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. نعم يعني أن الحديث متواترة في الرؤية، جماعة الدارقطني قلنا في رسالة. نعم. ومعناه على ما أراده. نعم معنى على ما أراد الله. نعم يرونه حقيقة بأعينهم. أما أهل البدع إيش قالوا؟ بعضهم قال أن الله لا يرى في الآخرة، وبعضهم قال أنهم يرونه في قلوبهم في القلب، لكن هل العين في القلب؟ يعني إيش هذا الجهل سبحان الله. نعم. قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. نعم يعني ما نقدم عقولنا الناقصة ونقول أنهم ما يرونه، أو نقول أنهم يرونه بقلوبهم، إنما نقول كما قال رب العجل إلى ربها ناظر، وجوه من ناظر إلى ربها ناظر. نعم. قال فإنه ما يسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني سلم للنصوص، سلم للنصوص الشرعية، ما تقدم العقل على النقل، العقل قاصر، فما يقدم عقل ابن آدم حتى لو بلغ من علم مبلغه ما يقدم على النصوص الشرعية. نعم. قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم الأمر الذي ما يعلم قول الله أعلم، رد علم إلى عالمه يعني قول الله أعلم. نعم. قال ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم يعني ما تثبت قدمك العبد إلا على ظهر التسليم والاستسلام للنصوص الشرعية، التسليم والاستسلام يعني للنصوص الشرعية. نعم. قال فمن رام علم ما حوض رام عنه. رام يعني أراد، رام معناها أراد، من أراد. نعم من رام. قال فمن رام علم ما حوضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. نعم يعني أراد أن يعرف كيفية الصفة، أراد أن يعرف كيف استوى الله، أراد أن يعرف كيف تكلم الله، هذا حجبهم مراده يعني منعه عن خالص التوحيد، لأن أهل السنة والجماعة يعرفون معاني الصفات، الصفات معروفة معانيها، لكن الكيفية يردون علمها إلى الله. روى أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف أصحاب الحديث أن رجلا سأل مالك الإمام مالك على الاستواء كيف استوى الله، فغضب الإمام مالك غضب فقال الاستواء معلوم، نعرف نحن يا العرب معنى استواء معنى على وارتفع لتستووا على ظهوره أي ترتفع على ظهور الدواء، فاستوى ولله المثل الأعلى أي على وارتفع، معروف عندنا في اللغة معنى الاستواء. لكن قال والسؤال عنه بدعة، الكيفية كيف استوى الله قال هذا بدعة، ثم قال وما أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من مجلسه. فأهل السنة يعرفون معاني الصفات، ما تعرف معنى اليد، ما تعرف معنى المجيء، ما تعرف معنى الاستواء، ما تعرف معنى النزول، كل هذه معلومة، لكن كيف كيف يجي كيف ينزل كيف استوى يقول الله أعلم، لكن المعاني معلومة عندنا نعرف معناها، هذا معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم. قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. يعني هذا هو حاله، ليش متذبذبا؟ هذا حاله الذي يشكك، يكون متذبذب، يلبس على الناس، يكون متذبذب. نعم. قال موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم، وهذا هو الذي عليه أهل الزيق والضلال، قلتم متذبذبين، وكل دليل يستدل به هو ضده وليس له، لأنهم أهل الزيق والضلال. نعم. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. نعم، هذه المسألة، يقول الذي أنكر الرؤية فإنه ما يرى الله، وهذه ذكرها بعض السلف من التابعين، أن من أنكر الرؤية يعاقب أنه لا يرى الله في الآخرة، لا يرى الله في الآخرة. ودار السلام يعني المراد بها الجنة، لأنها سالمة من الآفات، سالمة من الآفات. نعم. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. نعم. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. نعم، واضح. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل. نعم، الذي لا يتوقع النفي والتشبيه، يعني في أسماء الله وصفاته، في أسماء وصفات، في أسماء الله وصفات الله، يعني الذي يقول أنا أريد مثل إيش التنزيه، أنزه الله، ما أقول الله له وجه، المخلوق له وجه، يقول أنا أنزه الله عن صفة الوجه، النزول العبد ينزل، يقول أنا أنزه الله عن صفة النزول، فيؤولون الصفات، يؤولون الصفات. قال ينزل ربنا، قال يعني ينزل ربنا. طيب إيش ينزل؟ قالوا ينزل الرحمة. طيب هل الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له؟ طيب قالوا مثلا استوى، يعني استولى، استولى، هل معنى هذا أن العرش كان أحد يعني أخذ من الله حتى استولى عليه؟ فسبحان الله، أرادوا يعني أنهم يعني التنزيه بقولهم، لكن زلوا. نعم. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل. زل. نعم. ولم يصب التنزيه. نعم، يعني ليس هذا التنزيه، لا يا أخي، التنزيه اثبت الصفات واعرف معانيها وقل الكيفية نرد علومها إلى الله هكذا. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. نعم. منعوت بنعوت الفردانية. النعت والصفة، الصفة والنعت بمعنى واحد، يعني أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، صفات الوحدانية سبحانه وتعالى، يعني لا يشبه شيء، ليس كمثل شيء، لم يكن ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال ليس في معناه أحد من البرية. البرية يعني الخلق، يعني لا يشبه أحد من الخلق. نعم. تعالى عن الحدود والغايات. تعالى يعني تقدس وتطهر، تقدس عن الحدود والغايات. الحدود يعني الجهات، الجهات، لكن هذا قيل إذا أراد أن الجهات يعني ما تحط به، نعم، فإن الجهات ما تحط بالله، لأن الله فوق السماوات، فوق السماوات، فهو لعله أراد الإحاطة، نعم. قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. نعم. والأعضاء، إذا أراد بالأعضاء يعني اليد والقدم والوجه يعني كصفات المخلوقين، نعم إذا أراد هذا يعني أنه تنزه عن صفات المخلوقين. أما إذا أراد النفي قال عز وجل لا، له وجه وله يد وله كما جاءت فيها النصوص، لكن لعل الإمام رحمه الله ما أراد هذا، أراد يعني إيش صفات المخلوقين، لأنه يتكلم رحمه الله عن نفي المشابهة. نعم. قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا كلام أيضا يعني مجمل، فيحمل على أنه المراد يعني لا تحق به الجهات الستة، فوق تحت أمام خلف يمين شمال، جهات ستة هذه يعني أراد أنها ما تحق به. لماذا؟ لأنه فوق السماوات، فوق السماوات، فأراد أنها لا تحوي يعني لا تحط به، لعله هكذا أراد لا تحط به، وليس معناه أن الله في كل مكان، لا ما أراد هذا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله والمعراج حق. المعراج هو الصعود إلى أعلى، الصعود إلى أعلى يسمى المعراج، تعرج الملائكة إليه يعني تصعد إلى أعلى. قال والمعراج حق يعني الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة. نعم. إلى السماء. نعم. قال إيه؟ قال أسري. قال وقد أسري. وقد أسري. نعم. الإسراء في لغة العرب يعني المشي ليلا، المشي ليلا. يقولون نسري يعني نمشي ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده يعني ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء كان في اليقظة ليس في المنام بروحه وجسده، إذن الإسراء كان يقظة بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده، ليس رؤية منام كما يقول أهل البدع، ولم يكن فقط في الروح كما يقول أهل البدع، بل في اليقظة بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. هذا نعم، بشخصه يعني إيش؟ جسده وروحه عليه الصلاة والسلام، حال اليقظة ليس حال المنام، أراد رحمه الله الرد على أهل البدع. نعم. قال ثم إلى حيث شاء الله من العلا. نعم. وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى. نعم. إليه ما أوحى. نعم، يعني كلمه عند سدرة المنتهى، كلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلاة في السماء السابعة. نعم. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم. والحوض، الحوض هو مجمع الماء، مجمع الماء، تقول حوض النخلة يعني مجمع الماء الذي يكون على النخلة، فالحوض هو مجمع الماء. وكل نبي من الأنبياء له حوض، كل نبي له حوض، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حوضا، كل نبي له حوض، والحديث طبعا مختلف في صحته، لكن حوض النبي عليه الصلاة والسلام متواتر، تواترت الأحاديث في حوض النبي في بيان طوله، وأنه مسيرة شهر، وبيان لونه وأنه أصفى من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا، وجاء في الحديث الذي رواه الحاكم أن الماء الذي في الكوثر في الحوض يأتي من الكوثر، يستمد من الكوثر، من نهر الكوثر، وأن أمته يردون على هذا الحوض. قال: أنا فرطكم على الحوض. الفرط يعني المتقدم على الناس، كما في دعاء السقط إذا مات تقول: اللهم اجعله فرطا لوالديه. إيش فرط؟ يعني متقدما يشفع لهم. فقال: أنا فرطكم على الحوض، والذين يمنعون من هذا الحوض الكفار والمبتدعة، كما جاء في الرواية أنهم يذادون عن الحوض. قال: يأتي أقوام من بعدكم، كما عند الحاكم يعني بعد الصحابة، والرواية واضحة. قال: يأتي أقوام من بعدكم يذادون عن الحوض، فقول أصحابي أصحابي يعني أمتي أصحابي يعني اتبعوا ديني. فقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. قال: يحتمل أنهم يعني ارتدوا، ويحتمل أنهم ابتدعوا. فهؤلاء هم الذين يذادون عن الحوض، ومن شرب من هذا الحوض لا يظمأ أبداً، أبداً لا يظمأ. نعم. قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما نعم. روي في الأخبار. والشفاعة كذلك حق، والشفاعة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، وهي شفاعتان: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. شفاعة الدنيا إما شفاعة خير وإما شفاعة شر، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وقال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. هذه شفاعة خير يعني في الدنيا، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وليس هي المراد هنا، إنما المراد هنا الشفاعة الثانية، شفاعة الآخرة، شفاعة الآخرة. وشفاعة الآخرة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة به وشفاعته لأهل الموقف، الشفاعة العظمى: عسى يبعث ربك مقاما محمودا، الشفاعة العظمى. وشفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. والنوع الثاني من الشفاعات شفاعة عامة للجميع، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الكبائر، هذه عامة للجميع: الأنبياء، الصالحين، الشهداء. وأحاديث الشفاعة متواترة، أحاديث الشفاعة متواترة، أنكرها الخوارج والمعتزلة، واستدلوا بقوله: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ردوا عليهم أهل السنة، قال: المراد هنا الكفار. نعم، الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق. هو: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا الميثاق، وأنه حق. نعم. قال: وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. نعم، ربنا عزل خلق الجنة وجعل لها أهل، وخلق النار وجعل لها أهل، والجنة جعلها لأهل الإيمان، والنار جعلها للكفار، كما قال عجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والنار قالت: إن الكفر من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ولكم شر البرية. وعلم كم عدد أهل الجنة وكم عدد أهل النار، لم تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم. قال: فلا يزاد في ذلك العدد، يعني لا يزاد في عدد أهل الجنة ولا يزاد في عدد أهل النار. قال: ولا ينقص منه. نعم، ولا ينقص، يعني أهل الجنة ما يخرجون من الجنة إذا دخلوها، وأهل النار ما يخرجون منها، يعني الكفار إذا دخلوها. أما عصاة أهل الإيمان عصاة الموحدين فهؤلاء نعم يخرجون من النار يعذبون على قدر معاصيهم، لأنهم في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنهم بمنه وكرمه، وإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم، ثم يخرجون من النار ويغمسون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. نعم. قال: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. كذلك أفعال العباد، أفعال العباد يعلمها الله سبحانه وتعالى، لله خلق العبد وخلق فعله ويعلم ما يفعل العبد، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق هو لطيف الخبير. نعم. قال: وكل ميسر لما خلق له. نعم، كل ميسر لما خلق له، من كان من أهل السعادة يسر إلى عمل السعادة، من كان من أهل الشقاوة يذهب إلى عمل أهل الشقاوة، كل ميسر لما خلق له. نعم. قال: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم كما جاء في صحيح البخاري، الأعمال بالخواتيم، وجاء في الصحيح: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قيل يعني الأعمال بالخواتيم، ترى أنه من أهل النار بسبب المعاصي التي يقع بها فيوفق للتوبة قبل الموت فيكون من أهل الجنة، الأعمال بالخواتيم. والرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى تظن أنه من أهل الجنة فيعمل بعمل أهل النار يرتد عن الإسلام فيدخل النار. يقول الحافظ النووي في شرح مسلم، قال: الذين يهديهم الله من الضلال إلى الهداية أكثر من الذين يتركون الهداية ويذهبون إلى الضلالة. يعني الذي يوفق التوبة، قال: أكثر من الذين ينتكسون. نعم. قال: والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله. نعم، السعيد من سعد بقضاء الله، يعني من رضي بقضاء الله، من رضي بقضاء الله. نعم. والشقي من شقي بقضاء الله، يعني من اعترض على قضاء الله. فالسعيد من سعد بقضاء الله، أن الله كتب له أنه من أهل السعادة، والشقي لا، كتب أنه من أهل الشقاوة. فأهل السعادة الذي كتب له وهو في بطن أمه أنه من السعادة، شقي أو سعيد، وذاك أيضا كتب وهو في بطن أمه أنه من أهل الشقاوة. فالسعيد من سعد بقضاء الله، كان من أهل السعادة وسلم لقضاء الله. والشقي من كان من أهل الشقاوة وسار على ما سار عليه أهل الشقاوة واعترض على أقدار الله والعياذ بالله. نعم. قال: وأصل القدر سر الله في خلقه. نعم، هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي: القدر سر الله فلا نكشفه. قال: القدر سر الله فلا نكشفه. نعم. قال: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، لا أحد يعلم المقادير، ما كتب في اللوح المحفوظ. هذا في رد على الصوفية اللي يقولون أن الولي ينظر في اللوح المحفوظ، يقولون كشف عنه الحجاب وأصبح ينظر في اللوح المحفوظ، هذا من ضلالهم. اللوح المحفوظ لم يطلع عليه لا نبي ولا ملك. نعم. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. يعني في القدر، التعمق في القدر، بل الإنسان يسلم. نعم. قال: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. نعم يعني أنامه يعني عن خلقه، لأنه سر الله لم يطلع على هذا السر أحد من الخلق. نعم. قال ونهاهم عن مرامه. نهاهم عن مرام، مرام يعني طلبه، رام يعني طلب أو أراد، نهاهم عن طلبه وإرادته. نعم. كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهم يسألون. نعم. لذلك في باب القدر كما قال الإمام أحمد بن حنبل ما يقال لما ولماذا، لما يا رب، لماذا يا رب، لا، ما يقال، أنت الذي تسأل، رب العزيز ما يسأل على أفعاله، بل أنت الذي تسأل. نعم. قال فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. قلنا في باب القدر ما تقول لما ولماذا، لماذا فعل الله كذا، لما فعل الله كذا، لا. نعم. قال فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. نعم. العلم علمان، علم في الخلق موجود هو علم الشريعة، وعلم المفقود هو إيش؟ الذي في اللوح المحفوظ. ادعاء العلم المفقود هذا كفر. نعم. قال فإنكار العلم الموجود كفر. كفر إذا أنكرت الشريعة كفر. نعم. وادعاء العلم المفقود كفر. وإذا ادعيت العلم المفقود يعني علم اللوح المحفوظ كفر. إنما يعني عليك أن تهتم بالعلم الموجود، تطلبه، علم الشريعة، والعلم المفقود تسلم له فقط، تسلم لقدر الله. وهذا رد على العرافين والسحرة والدجالين يدعون أنهم يعني يعلمون الغيب، فعلم الغيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما كنت في اللوح المحفوظ من علم الغيب نحن لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله. نعم. قال ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نعم. العلم الموجود يعني علم الشريعة، وترك علم المفقود يعني علم الغيب. نعم. قال ونؤمن باللوح والقلم. نعم. هنا انتقل إلى اللوح يعني اللوح المحفوظ والقلم. هل القلم هو أول مخلوقات أم ليس أول مخلوقات؟ اختلف أهل العلم، هل أول مخلوقات القلم أم العرش، على قولين مشهورين لأهل العلم. فنحن نؤمن في اللوح المحفوظ الذي كتب به المقادير، ونؤمن بالقلم الذي كتبت به هذه المقادير. نعم. قال ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم. رقم يعني كتب، رقم يعني كتب. نعم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. نعم. يعني كما في حديث عبد الله بن عباس الذي رواه الترمذي قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. نعم. قال ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. نعم. يعني كما في حديث ابن عباس. نعم. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. نعم. كما في الحديث ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم. قال وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم. كما في الحديث يعني. نعم. الذي رواه أحمد بلفظ هذا. نعم. قال وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه. هذا العلم قلنا أن القدر له أربع مراتب. العلم، علم الله لأشياء، ألا يعلم من خلقه هو لطيف الخبير، فربنا قلنا يعلم ما كان وما سيكون كيف يكون؟ فهو لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وقلنا أن أول مراتب القدر العلم، علم الله، وهذا في رد على الجهمية. الجهمية قالوا أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهذا من الكفر والضلال، نسبوا الله إلى الجهل، أنه ما يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وأهل السنة يقول لا، إن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه، قبل خلق الخليقة علم سبحانه وتعالى كل شيء. نعم، هو عالم بكل شيء، عالم بكل شيء. نعم. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. نعم، من عقد الإيمان، ذلك من عقد الإيمان، إثبات العلم لله. نعم. قال: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال الله، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، يعني أن هذا داخل في توحيد الربوبية، وأن ربنا عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية. قال: فمن كذب بهذا فقد طعن في توحيد الربوبية والعياذ بالله. نعم. قال: كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. نعم، يعني أراد أن يبحث في سر الله، كما قلنا أن القدر هو سر الله، فأراد أن يبحث في سر الله. نعم. وعاد بما قال: أفاكا أثيما. أفاكا أثيما، أفاك يعني كذاب، أثيما يعني كذاب وعليه الإثم، أفاكا أثيما من الإفك. نعم. قال: والعرش والكرسي حق. نعم، هذا العرش والكرسي. العرش هو سرير الملك، قال عن بلقيس: ولها عرش عظيم، يعني سرير الملك يسمى العرش. والكرسي موضع القدمين، وسع كرسي السماوات والأرض، موضع القدمين. وجاء في الحديث أن العرش كالقبة على المخلوقات، كالقبة على المخلوقات، عند الحاكم أن العرش كالقبة على المخلوقات. نعم. قال: والعرش والكرسي حق، كما بيّن الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه. نعم، هو مستغن عن العرش، لكن استوى لحكمة، ثم استوى العرش لحكمة سبحانه وتعالى، ولا هو مستغني عن العرش ومن دونه، يعني المخلوقات، فكل المخلوقات مستغني عنها ربنا سبحانه وتعالى، هو الغني سبحانه وتعالى، لكن استوى على عرشه لحكمة عظيمة لا يعلمها إلا هو. نعم. قال: محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، هو محيط بكل شيء، لكن الخلق لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما. نعم. قال: ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، هنا نؤمن أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، وكلم موسى تكليما، كلام حقيقي. أما قول أهل البدع أن كلام الله مخلوق، وأن الشجرة هي التي كلمت موسى، هل الشجرة تقول لموسى إني أنا الله؟ انظر كيف الجهل. فنحن نؤمن بهذا، أن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، فكل نبي من الأنبياء اصطفى الله بشيء سبحانه وتعالى. نعم. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. نعم، يعني نؤمن بأركان الإيمان بالملائكة والكتب، يعني نؤمن بأركان الإيمان والرسل. نعم. قال: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. نعم، نسمي أهل القبلة مسلمين، لأنهم دام أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله فقد ثبت لهم الإسلام وحسابهم على الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. فإذا فعلوا ذلك عصوا من دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، يعني ما أصروه في قلوبهم ما ردوا إلى الله سبحانه وتعالى. نحن لنا الظاهر، إن سلم عليك اعرف أنه مسلم، لا تقول من ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، لا، دام أنه سلم عليك فقل خاص هذا مسلم. نعم. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. لا، ليسوا معترفين، يعني موحدين، نقول موحدين. ما دام ما جاء به سلم موحدين، أنهم يعني وحدوا الله، موحدين أفضل من قول معترفين. نعم. وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نعم، يعني قلنا أيضا لو قال موحدين أفضل من مصدقين، هكذا قال مشايخنا. نعم. قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في الدين. نعم، لا نخوض في الله يعني في صفات الله، ولا نماري في الدين يعني ما نجادل، المرأة يعني المجادلة في الدين، ما نجادل في الدين. والجدال يا أخوه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير غالبا، لا سيما بين الأخوة، فإن الجدال بين الأخوة قد رأيناه يكون عاقبته العداوة والبغضاء. ما رأينا يعني أخوة تجادلوا في أمر إلا سبحان الله دب الشيطان بينهم ودبت بينهم العداوة والبغضاء، فنحن لا نمارف ولا نجادل في دين الله. نعم. قال: ولا نجادل في القرآن ونعلم أنه كلام رب العالمين. نعم، نزل به الروح. ما نجادل في القرآن، نعرف أنه كلام ربنا غير مخلوق ولا نجادل. نعم. قال: ولا نجادل في القرآن ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام، فهو أمين يعني لأنه مؤتمن على الرسالة، وهذا في رد على الرافضة، يقول أن جبريل خائن، خان الرسالة، يقول الرسالة إلى علي فأنزلها على محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر والعياذ بالله. نعم. قال: فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، هو سيد المرسلين كما جاء في الحديث: أنا سيد بني آدم بلا فخر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. يعني ما يشبه كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه، ما نقول أنه مخلوق، بل هو كلام الله غير مخلوق. نعم. قال: ولا نخالف جماعة المسلمين. يعني في هذا ما نخالف إجماع أهل السنة، يعني ما نخالف الإجماع، فإن أهل السنة مجمعون على هذا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، ولا نكفر أحد من أهل القبلة، يعني القبلة يعني مكة، بذنب يعني من الكبائر ما لم يستحله. هنا أراد بالذنب يعني الكبائر، الكبائر شرب الخمر، الزنا، أكل الربا، عقوق الوالدين، شهادة الزور، الكبائر. ما نكفر أحدا بذنب إذا فعل كبيرة، كما تقول الخوارج، يقولون صاحب الكبيرة كافر، وغلاة الخوارج يكفرون بالكبائر والصغائر، غلاة الخوارج يكفرون بالكبائر والصغائر. أهل السنة يقول لا، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا نكفره إذا فعل الذنب إلا إذا استحل، قال الزنا حلال. جاء رجل إلى إسحاق بن راهوية فقال: يا إسحاق، ما تقول في رجل شرب الخمر ومات؟ يعني هذا رجل من خوارج أراد إيش؟ اختبار إسحاق. قال إسحاق: لا أخرجه عن الإسلام. قال: كبرت يا إسحاق وأصبحت مرجئ، يقول له. فقال إسحاق: قال المرجئة لا تقبلني، المرجئة يقولون أعمال لا متقبلة عند الله، وأنا لو أعلم أن لي عمل متقبل لضمنت الجنة. رواه أبو عثمان في عقيدة السلف وأصحاب الحديث. فهؤلاء يكفرون. وجاء رجل إلى أبي حنيفة، رجل من الخوارج جاء إلى أبي حنيفة قال: يا أبا حنيفة افتني ولا ضربت عنقك بهذا السيف، يعني افتني غصبا، لأنهم يرون إباحة الدم. قال: بماذا؟ قال: ما تقول في رجل شرب الخمر وزنى ومات، يعني مات على كبيرة، هل عندهم كافر؟ قاله أبو حنيفة: هل هو من اليهود؟ قال: لا. قال: أهو من النصارى؟ قال: لا. قال: هو من أين؟ قال: مسلم. قال: أنت قلت مسلم. ومشى عنه، مشى وتركه. فالشاهد أن هؤلاء يكفرون بالكبائر. وذكر اللالكائي في شرح السنة أن أحد الخوارج كان يطف بالبيت ومعه صاحبه، فقال: يا فلان اعلم أنه لا يدخل الجنة إلا أنا وأنت فقط. قال: سبحان الله، جنة عرضها سواء في الأرض، خلقت لي ولك، هي لك لوحدك. ومشى وتركه. فهؤلاء هم أخوان. فنحن يقول لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هنا أراد بذنب يعني الكبائر. لكن هناك ذنوب يا إخوة، فيه ذنوب يكفر فاعلها بدون استحلال، سب الله يكفر مباشرة بدون استحلال، وغيره من النواقض التي ذكرها أهل العلم. لكن هنا أراد الإمام الطحاوي رحمه الله يعني كبائر الذنوب التي يعني جاءت فيها النصوص أنها من الكبائر، إذا قال هي حلال فقد كفر. نعم. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم، هذا رد على المرجئة. المرجئة يقولون لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية، يعني مهما فعلت من معاصي ما يضرك ذلك، هذا قول المرجئة. والرد عليهم على الطائفتين قول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا رد على الخوارج أن دون الشرك تحت مشيئة الله. ورد على المرجية أن صاحب الذنب قد يغفر له وقد ما يغفر له. وفي الصحيحين لك الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان قال: هلكت يا رسول الله. قال: ما هلكت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. أقره النبي صلى الله عليه وسلم أنه هلك، أن هذا ما هلكه. فالمرجئة يقولون ما يضر مع الإيمان معصية. نقول: لا، بل يضر مع الإيمان معصية. كيف ما يضر؟ نعم. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم ولا نعم. نشهد لهم بالجنة. نعم، هذا في مسألة هل يشهد لمعين بالجنة أم لا. نشهد في الجنة لمن شهد له النص، من شهد له النص أنه من أهل الجنة نشهد له أنه من أهل الجنة. أما من حيث العموم نشهد أن كل مسلم في الجنة، لكن لمعين: يا فلان أنت من الجنة، قل: لا، إلا لمن شهد له النص، لأن هذا أمر غيبي، نحن ما نعلم، ما طلعنا الغيب، أمر غيبي هذا. فهذا عقيدة أهل السنة، يشهدون أن كل مسلم في الجنة من حيث العموم، لكن من حيث التعيين لا نشهد المعين إلا لمن شهد له النص. لكن نرجو للمحسن، المحسن نرجو له الخير، نرجو للمحسنين. نعم. قال: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم. وأما المسيء فهذا نستغفر له ولا نقنطه، يعني القنط هو اليأس من رحمة الله، ما نؤيسه من رحمة الله. أراد يعني أن لا نشهد بجنة ولا نار لمعين إلا لمن جاء به النص، إلا لمن جاء به النص. لكن من حيث العموم نشهد أن كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. نعم. قال: والأمن والإياس ينقلان عن الملة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن يعني الرجاء، والياس يعني الخوف. المرجئة تعلق بالرجاء، والخوارج تعلق بالخوف. أما أهل السنة فهم وسط، جمعوا بين الرجاء والخوف، كما قال ابن رجب الحنبلي، قال: أهل السنة كالطائر جناحيه رجاء وخوف، ما غلبوا الخوف ولا غلبوا الرجاء. وجاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا، فقال: يا رسول الله، إني أخاف الله وأرجو ما عنده. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب مؤمن إلا عاده الله مما أخاف وأعطاه ما يرجو. شوف الرجاء والخوف. والأنبياء يدعون ربهم رغبا ورهبا، رغبا يعني رجاء ما عنده، ورهبا الخوف مما عند الله. لكن عند الموت يغلب جانب الرجاء، تحسن الظن بالله، كما في الحديث: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فهكذا يا أخوي ينبغي لأهل السنة أن يكون بين الرجاء والخوف، لا يغلبون الرجاء كالمرجئة ولا يغلبون الخوف كالخوارج، بل هم في الدنيا بين الرجاء والخوف. وعند الموت مرض الموت يحسنون الظن بالله، يغلبون الرجاء، إحسان الظن بالله. نعم. قال: ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم. هذه يعني أيضا أراد يعني إذا جحد أركان الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان، إذا جحد الصلاة، إذا جحد الزكاة، إذا جحد اليوم الآخر، هذا يخرج. لكن قد يخرج العبد من الإيمان بدون جحود، سب الله، سب الدين، سب الرسول، قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل في جحود هنا؟ ما في جحود، استهزاء، أليس كذلك؟ لكن أراد الطحاوي رحمة الله عليه يعني إذا جحد الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان، هكذا يحمل رحمه الله. ولا هناك أمور يخرج العبد فيها من الإيمان وإن لم يجحدها. نعم. قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. لا، هذا يعني كلام ناقص. الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. الإيمان قول باللسان وعمل واعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا العمل. والحياء شعب من شعب الإيمان، الحياء هذا اعتقاد القلب. نعم. قال: وإن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم، كله حق، كله حق. كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كله حق، وما صح عن رسول الله كله من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. لا لا، هنا ليس صحيح. نعم الإيمان واحد، نعم، لكن أهله ليسوا سواء، بل يتفاوتون، يتفاضلون، الناس تتفاضل في الإيمان. هل نحن الآن إيماننا كإيمان الصحابة؟ لا، فأهله ليسوا فيه سواء، الإيمان واحد وأهله ليسوا فيه سواء، ليسوا سواء. الذي قالوا سواء هم المرجئة، قالوا إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، هذا قول مرجئة. لكن يقول ابن طاهر، هو كان أمير خراسان، قال والله إني أستحي، أستحي أن أقول إيماني كإيمان أحمد بن حنبل، والمرجئة يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. فالناس في الإيمان ليسوا واحد. أخوان، هل يستوي كامل الإيمان مع ناقص الإيمان؟ هل يستوون؟ ما يستوون. نعم. قال والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى. لا لا، قلنا أن التفاضل بينهم بالإيمان على حسب الطاعات، على حسب الطاعات واجتناب المعصيات كلامه. نعم، لكن هم يتفاضلون، ليسوا أهله فيه سواء. نعم. قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم أطواعهم وأتبعهم للقرآن. نعم، أولياء الرحمن هم كل مؤمن تقي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، من كان تقيا كان لله وليا. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل الإيمان والتقوى هم أولياء الله، هم أولياء الله. نعم. قال وإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. نعم، قلنا أن الإيمان له تعريفان. يعرف الإيمان بأركانه، بأركان الإيمان، كما عرف هنا الإمام الطحاوي بأركان الإيمان. ويعرف الإيمان أنه قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص في المعصية، وكلا التعريفين صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم، ما نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بجميع الرسل، وإن كانوا يتفاضلون تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن من حيث الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. قال ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، نصدق جميع الرسل، نؤمن بهم ونصدقهم كلهم عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. نعم، هنا يعني عصاة الموحدين، عصاة الموحدين إذا ماتوا وهم موحدين، يعني ماتوا على الإسلام. عصاة الموحدين في الآخرة تحت مشيئة الله، تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم بمنه وكرمه، وإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم، لكن إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون. الخلود خاص بالكفار. روى أبو داود عن جابر وعنه ضاق قال عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هناك الشفاعة، فأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا على التوحيد. نعم. قال وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. نعم، يعني حتى لو ماتوا على المعاصي، يعني هذا رد على الخوارج. الخوارج يقولون أنه خالد مخلد في النار، كافر خالد مخلد في النار. المعتزلة يقولون في الدنيا هو ليس مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. كيف لا مؤمن ولا كافر؟ قالوا خرج بالإيمان ولم يدخل في الكفر، أصبح في منزلة في الوسط، فإذا مات كان من أهل النار. وكل قولين باطل. نعم. قال وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين. لا، ليسوا عارفين، موحدين. بعد أن لقى الله موحدين اكتبوا، لأن عارفين حتى بلس كان يعرف ربه، قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، بعزتك. فقالوا لو أنه قال موحدين كان أفضل من عارفين. نعم. شيخنا يقول هنا في طبعة مؤمنين كما نعم. ذكر الله يعني هنا قال بعد أن لقوا الله عز وجل مؤمنين. نعم، لعل هذا هو الأصح، لكن المشهور أنهم عارفين، هذا في قال ابن الطحاوي. نعم. قال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، يعني أهل الكبائر إذا ماتوا عليها فهم تحت مشيئة الله في الآخرة، تحت المشيئة، إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. نعم، لحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني ما يخلدون في النار، يعذبون على قدر معاصيهم، على قدر معاصيهم. نعم. ثم يبعثهم إلى جنته. نعم. ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته. نعم. المولى يعني النصير، لكن أهل معرفته لا، أهل توحيده، يقال مولى أهل توحيده ليس أهل معرفته. حتى الكفار يعرفون الله أنه هو الذي خلقهم، لكن مراد أهل توحيده. نعم. قال ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. نعم. الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. ولايته يعني نصرته، يعني الولاية معناها النصرة. نعم. قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. الله آمين. نعم، نقف هنا. أهدى الله علم صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.